في أشلاء، في دماء، في لا بد من الإذاء، لا بد أن تصبر على قيل الناس، على استهزائهم وتهكمهم وتضحيتهم فيك. كن داعيا ما هو لرسول الله فقط، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل بشرية، ومع ذلك انظر ماذا يلاقيه. كيف بنا نحن؟ لا بد أن نصبر على هذه الدعوة. يقولوا اصبر في أعظم زاد، حتى يقول بل يقول علي بن أبي طالب: الصبر الصبر مطية لا تكبو، وسيف لا يكبو، ونور لا يكبو. نور الصيف مطية مركوب لا يكبو، ما يعترض ويصبر. لا، الصبر مطية لا تكبو، وسيف لا يكبو، ما يخطئ. إذا ضرب أصابت ضربة القاضية ما يكبو، يعني ويميل هكذا يخطئ. لا، الصبر مطية لا تكبو، وسيف لا ينبو، ونور لا يخبو، ما ينطبع. اصبر يا أخي. وفعلا صبر صلى الله عليه وسلم، دل عليه الصلاة والسلام، يعني دخل المغفر في مجلسه عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ألقوا الفرد عليه ويصلي كما لنا، يعني أجمع عقله الشريف عليه الصلاة والسلام كما لنا، لا تمور لا تمور، وبصقوا في وجهه عليه الصلاة والسلام. فعل منا هكذا؟ هل أدركنا نحن هكذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا رسول الله عزيزي ذات الذي لا تمر يوم تأخبر الله عز وجل ويقضي معاته عقب أبي معاد، ويوم يعبد ثم المعاني، ويوم يعبد الظالم على يده هذا اللي اتطلب به، وبصف وجهه يوم القيامة يعبد على يده ويذكر يده يرحى يده يده يوصل حال الكثير أدري منه، وثم يأتي الاشتمال ويقعها ويقولها ويقطع بطيه ويزبقها بطيه حتى الكثير، ويقول هذه أن تتوخى العادة إلى محلها، وهذه أيضا وهكذا بعد ذلك. وهو في هذه الحالة يقول: يا ليتني يا ليتني اتبعت سافرت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأن الخليل الشرير هو الذي جلبه وهو الذي حال بينه وبين اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفعه ما ينفع فاته. إذن صاحب الدعوة وصاحب لا بد أن يصبر، اصبر على الطاعة، اصبر على ترك المعصية، اصبر على قدر الله وقدره، ما يصبر لا بد أن تصبر. الفلاح إذا لم يصبر يفلح يفتح كذا، سجي إذا لم يصبر يجعل يوفر كذا، التلميذ إذا لم يصبر يصير، وهكذا الدنيا مبنية على الصبر. فالصبر على الدين ما بيعمل أحد، إنها الجنة ونعيمها، إنه رضا الله، إنه الفوز الأبدي، إنه النجاح الترمذي، إنه الكمال البشري، هذا هو الصبر. ليه بغي يصبر الإنسان؟ لكن أنا أصبر على الدنيا، كل اللي يصبر على الباطل ويموت من أجل الباطل، أصبر على العقل صدري، تفوز، تظهر، نصبر يا أخي. ولذلك رب العزة يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقول، لا بد أن يقول. واللي كان يقول واحد سيد، شكون هذا اللي يبغي يقوله في غير خير؟ اللي خصو يقولوا لديه الخير في هي هي المرأة أمر الله لا تكون فيه كن ساعة طريق حسن أو لديه لابد أن يقول أن يقال فيه إذا ما تشكل على الحق اصبر اصبر على ما يقولون الله عز وجل قال له يا رسول قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون أنا أعرف قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون ها فسبح بحمد ربك ما عليك لك بيت سلم بس جل السجل هذا الكآبة وهذا الحزن وهذا القلق وهذا يعني ما يزيل به في نفسك كان عن طبيعته على ما يقال بس جوله أشكل لي غسلت وينظف من هذا من هذه الحياة الحزن وهذا القلق أشهر هو عبادة الله ذكر الله عز وجل أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والركوع والسجود وطاعة رب العزة سبحانه وتعالى هذا الذي يصلي في غسلك وينظف أيضا أضع إلى عبادة إذا اصبر على ما يقولون ثم سبحانه وتعالى ذكر له بعض النماذج من إخوانه الأنبياء الذين الصبر كانوا قمة الصبر وحتى وصلوا حتى أدوا الأمانة باقوب على الصبر وصمودهم إلى النهاية أخذهم ولقد كذبت رسل من قبل رسل كثير ذكر رسل كثير كثير كثير لا أعطيهم العرب كذبوا ولقد كذبت رسول من قبل فصبروا على ما كذبوا وعودوا أفضى الكرم والشات والسكوت. كم من مات لماذا؟ قدسي قطع عرفا عرفا. أنتم مثل زكريا عليه الصلاة والسلام يجري اليهود وراءه تمسح له شجرة ويكفيها تمسح له شجرة وتنظف عليه الأحجار وثم يصرون على السلوك. لا أشبع هذه إذا لابد أن تصبر يا أخي. إيه؟ عيسى عليه الصلاة والسلام لولا أن الله فتح له ورطاءه كان يذبح. ها هو هذا الصلب والمباركة، هذه النخبة الطيبة مصطلحة البشرية، انظروا ماذا تلقى. لابد أن نصبر يا أخي، لابد أن تضرب، لابد إيه؟ ربما تشجن، ربما تتهرب، ربما تحزن. تصبر على الوحدة، تصبر على يعني قلة يعني من يساعد، الغربة غربة، تصبر على طول الانصرار. إلى متى؟ كل واحد يخدم وجهه إلى ومتى بيخدم؟ أنت من خدام ولا لا؟ نعم من خدام. بجزاء ولا لا؟ النتائج بيدي ما؟ بيد الله ولا لا؟ النتائج بيدي ما؟ بيد الله. ما عليك إلا أن تعمل، أنت خدام. والأجراء المزيلة أنت خلاص. أما النتائج ميتة. قال صلى الله عليه وسلم عملنا إلى متى؟ إلى متى هذه الدولة الإسلامية؟ إلى متى؟ ولا متى بيدي؟ الفلاح يحرصه يضر وناوي ويخسر الوقت المناسب والارض يعني يعملها يهيئها وكذا ويخسر الضر المناسب ايضا وثم يحرصه يضر ويتكل على الله ماذا يعني هذا؟ اعملوا فصير الله عملكم ورسوله المؤمن ما هو نتائج بيدي؟ نتائج بيد الله عز وجل. نعم. ثم قلنا رب العزه ذكر له سبحانه وتعالى بعض النماذج الطيبه من اخوانه الانبياء والمرسلين، فمن جمله ما ذكر سبحانه وتعالى في هذا السياق ذكر داود. نعم. وكان عليه الصلاه والسلام سبحان الله كان اذا اوذي مره كان عليه الصلاه والسلام يقسم بعض العطايا او بعض الغنائم يقسمها يقول قل انا قاسم والله معطي، الله يقول اعطيني هذا انا لك اقسم فقط انا اكيد يقسمها، اما العطا بيد الله. فكان يعني ربما يفضل بعض الكبراء والعظماء من القبائل لانهم اذا دخلوا في الاسلام دخلت تلك القبائل كلها في الاسلام، فكان يعطيهم ربما ما هم مؤمنون وقد يكون حديث عهد بالايمان ويترك اللي عنده صرف في الاسلام يتركه هو فقير محتاج ولكن يصرفهم ايمانهم يصرفهم ربه وخالقه وكان يعطي يقول انا قاسم. فكان في هذا التفضيل يعني ما تفضيل هو يعمل للاسلام. وقال واحد قال له هذه قسمة ما أريد منها رسول الله يتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجور في القسمة. واحد قال نصوف الصحابة إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الله أكبر. وقال له اعدل يا محمد اعدل من يوقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله من يعدل إلا الأعدل أنا رسول الله ما أنا إلا قاسم والله أعطيه. وثم يتأثى يعني بمن قبله من الرسل ويقول والله لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. موسى أوذي بأكثر من هذا، بماذا أوذي؟ شهد بالزنا. موسى يزني واليهود اتهموه بالزنا بأنه يزني مع امرأة كذا مع فلان. فقال والله لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وصبر وما تغير وما تململ. نعم. الله عز وجل ذكر له هنا بعض النماذج قلنا الطيبة من أحواله الأنبياء والمرسلين، فقال نجلس ما قال ها؟ واذكر عبدنا اذكر، وهي قصة سبحان الله تدل على صدق رسول الله في رسالته لأن هذه من المغيبات. تقول اذكر ذكر قصص هذا النبي العظيم ألا وهو داود عليه الصلاة والسلام. اذكر عبدنا داود للأيد داود يعني ابسلي بيش بالنعمة وابسلي بيش بالبلاء، ابسلي بالنعمة وابسلي بالنقمة كلاهما صبر فيها الإنسان يبسل. فقال عليه سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أضافه إليه إشارة إلى أنه كان كاملا لعبادة لله. وفعلا كان رسول الله يقول أعبد الناس داود، أعبد الناس داود. فالله قال عبدنا داود ثم قال ذا الأيد، والأيد هي القوة من التأييد ذا الأيد. وأيدناه بروح القدس، بروح القدس ذا الأيد، فكانه قوة، قوة في العقيدة وقوة في العبادة، قوة في الصلاة وقوة في الصيام وقوة في الأخلاق وقوة في الجهاد وقوة في يعني في الدعوة إلى الله، وقوة في كل شيء. كان أقوى حتى من ناحية البدنية، كان أقوى ما شاء الله. تكلم في جيش طاووس هو الذي قتل داود، وقتل داود وكان شابا فتيا، وقتل داود جالوس. وجالوس هذا جبار عليم، كان لا لا لا يقع هذا العلم. ومع ذلك هذا الشاب القوي سبحان الله، ومن الوصف ومن ذلك الوصف طلع نجمه حتى صار نبيا هنا لقوته سبحانه وتعالى رضي الله عليه الصلاه والسلام. ويذكر عندنا داود ذا الايد، صاحب القوه، صاحب القوه الجسميه وصاحب القوه المعنويه. القوه قلنا في العقيده وفي الاخلاق وفي الدعوه وفي الجهاد، حتى في العباده، في الصلاه كان قويا وفي الصيام كان قويا، حتى قال عليه الصلاه والسلام يعني افضل الصيام صيام داود، وافضل القيام قيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، والقيام كان ينام نصف الليل ويقول ثلثه وينام سدسه، فكان أعبد الناس. فكان قويا تبارك الله، وقويا حتى في القراءه، في قراءه الزبور ما كان يقرا احد مثله ذو الايد. ولذلك قال بعدها انه اواب، كثير الاوبه والرجوع الى الله، كثير الاستغفار، كثير الطاعه والعباده لله، كثير التوبه، كثير القراءه. إنه أواب، دائما يرجع إلى الله ويعود إلى الله ويتوب إلى الله ويتوب إلى الله دائما باستمرار. هكذا كان، انظر يعني كأنه يقول بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي أن تكون كل مثل هذا. إنه أواب. ثم قال وإنا سخرنا معه الجبال، ثم ذكر يذكر بعض النعم التي أنعم الله بها عليه. ليش؟ لأنه كان أوابا، كان كثير الطاعة وقوي في العبادة، فجزاه الله سبحانه ونعم عليه بنعم. أمجلة النعمة هي كأنه يقول إذا فعلت مثله سأنعم عليك كما أنعمت على هذا. قال وسخرنا، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فكان داود عليه الصلاة والسلام كثير قلنا الاستغفار وكثير القراءة وكثير التسبيح لله عز وجل، ومن فضل الله لكثرة تسبيحه ولكثرة عبادته وطاعته الله سبحانه وتعالى أزال الحجاب بينه وبين الكون. الكون كله في عبادة الله، الكون كله في طاعة الله، الكون كله يسبح. هذه السنة تسبح، وهذا الخشب يسبح، وهذا الطفل يسبح، والكل يسبح، بحيث لو يكسو يزل لك الحجاب تسمع يعني الزجل، زجل التسبيح، زجل التسبيح تسمع. فالله سبحانه وتعالى لتكريمه وتشريفه لداود عليه الصلاة والسلام لكثرة عبادته لله أزال الحجاب هذا بينه وبين الكائنات، فكانت تسبح معه، لأن الله أخبرنا في القرآن يقول يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، لا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء ما به إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون التسبيح. لو كان لنا فقه ولنا إدراك ولنا فهم ولنا علم لأسمعنا الله ولسمعنا ولفقهنا هذه التسبيحات، لكن لا تفقهون يقول الله عز وجل، يعني لا تفقهون. فالله عز وجل قلنا أذل، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الصحيح أنه أخذ بعض الحصيات وسبحنا في يده عليه الصلاة والسلام، حصيات وذلك، وأعطاه لأبي بكر وسبحنا في يده، وأعطاه يعني لعمر وكذلك، وأعطاه لعثمان وكذلك، تسبح والصحابة يسمعوا. ليش؟ تكريم وتشريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحنين الجنة كما تسمعوا كما تعلمون حنين الجنة لرسول الله. المهم أن الكائنة هذه جعلها الله في عباده وفي طاعته وفي تسبيح. فمن تكريم الله لداود أنه أزال ذلك الحجاب فصار هو يسمع دجل التسبيح. فقال الله عز وجل الآية إنا سخرنا، هذا بتسخير من الله، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، يعني أزال ذلك الحجاب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، الصباح والمساء، الإشراق يعني في الضحى، بالعشي والإشراق، في الصباح والمساء التسبيح مستمر. وغور الجبال فقط والطير محشورة، لا حينما يقرأ وعندما يذكر تتجمع الطيور، لأنه سبحان الله كان له صوت جميل، صوت رخيم، صوت لغاية من العذوبة، صوت أخار، صوت يعني كما تقرر سبحانه وتعالى لما سمع هذا موسى الأشعري وكان يمنيا. سبحان الله، هذا اليمنيون اليمن عندهم أصوات والله يسمعها أصوات جميلة جدا جدا اليمنيون. فكان موسى الأشعري صوته جميل جدا ما شاء الله، فسمعه يقرأ عليه الصلاة والسلام وأعجبه صوته، وقال له عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار في اللغة العربية هو الصوت الحسن الجميل العنب الحلو. فكان صوت داود مزمار من مزامير هنا، إذا داود مزامير أعطاه الله سبحانه الصوت ما شاء الله. وهذا هو سأشيك أنه أعطي هبة من الله مزمار من تلك المزامير، صوت جميل. فكان إذا قرأ وإذا سبح تتجمع الطيور عن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحت، الطيور متجمعة ليه؟ للصوت العذب الحسن، لا إله إلا الله، يزيد في الخلق من قراءة الحلق ما يشاء، صوت الجميع من الله. أيوه. فيقول: والطير محشورة مجموعة ليش؟ للتسبيح مع داود. وهذا من الله عز وجل، يصير من الله كما قال في الآية الأخرى: ولقد آتينا داود منا فضلا، أعطينا لداود فضل عظيم، رفعنا قدره علينا شأنه، وتكرمنا عليه وتفضلنا عليه. فسرنا يا رب بجملة ذلك الفضل إيش؟ قال: قلنا يا جبال، ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال، قلنا يا جبال، نداء من الله للجبال: يا جبال أوبي معه، رجعي معه التسبيح، أوبي معه والطير. وثم وألنا له الحديد، كان إذا أخذ الحديد كان الحديد في يد داود بمنزلة العجين في يد الخباز، يعني الخباز العجين يفعل بها باشا دعوت لهم دورة ولا طويلة ولا معكشة ولا كذا، يعني خلاص. فكان كذلك الله ألنا له الحديد، يأخذ قطع حديدية وإذا به يصنع بها البيت. المهم يا إخوان، الله عز وجل قلنا سخرنا من فضل الله عز وجل داود، سخرنا مع الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة. قال الله: كل له قوة، لا الجبال ولا الأشجار والأحجار والوديان والطيور، كل يسبح الله عز وجل، كل له قوة، أي له لداود أو لله، الضمير إما يعود على الله أو لداود، كل له قوة. انظروا إلى هذا المظهر الجميل. ثم قال: وشددنا ملكه، من جملة تفضلنا عليه يقول: وشددنا ملكه، أعطاه الله الملك سبحان الله. يقول: عصر الذهب لليهود هو عصر داود، من ذلك الوقت ما أكسبت أبدا اليهود مملكة مثل المملكة التي كانت عندهم في عهد داود. أعطاه الله الملك سبحان الله، كان يحكم على معظم الكرة الأرضية، والملك قوة، في الملك قوة الجيوش أو قوة في العتاد ما شاء الله طرية. وثم الهيبة والخوف والفزع في الملك، خوف ما سبحان الله، الجيوش والجنود والخوف والرعب في قلوب الناس، الهيبة في عتاد في عرض الله عز وجل، منحة من الله. حيث قال: وشددنا ملكع، الملك يعني شده بقبضة من حديدية، وشدنا ملكا. يقول: وآتيناه الحكمة، الحكمة والحكمة معناها الفقه والفهم في الدين، إيه؟ والإصابة في الرأي، آتيناه الحكمة. ثم وفصل الخطاب، القضاء كان سبحان الله يصيب القضاء بحكمه في أحكامه، معظم أحكامه كان في الإصابة، وكان عمالة عند البيان والفصاحة، ما فيك إذا تكلم خلاص يأخذ بمجامع القلوب. وفصل الخطاب سبحان الله، طهر البيان والفصاحة الكلام، وفصل الخطاب يعني القضاء إلى حكم خلاص، وهذا لا يشوش علينا، لا يشوش علينا بعد القصص التي حكى الله عز وجل من جلسها قصة الغنم وداود وسليمان يحكمان في الحرب، يعني مجموعة من الأغنام راعت يعني جنان غرسة من يعني فيها بوات وخضر ما شاء الله وكذا، ودخلت هذه الأغنام وقضت على هذا المستاك، هذه الغرسة ما فيها من الفوات وفيها من النعم خلاص قضت عليها تماما عن آخرها. وثم يعني لما تنازع جاء من صاحب الغرصة ورفع القضية إلى داود عليه الصلاة والسلام، هذا قال هذا الشخص ترك غنمه ليلا وجاءت واجتاحت غرصته، اجتاحت توقفت عليها، اسمعت لي خبر كان خلاص. فحكم داود عليه الصلاة والسلام بيش حكم؟ حكم داود بأن يأخذ صاحب هذه الغرصة هذه الأغنام ويأخذها خلاص مقابل غرصة، لقي له الغرصة وخلاص. وثم ذهب لما خرجوا وإذا في سليمان عليه الصلاة والسلام ولد ولد داود يلتقي هذا الخصمين ويقول بما حكم لكم؟ قال حكم أنا بالوزر، يعني يأتي إلى أبيه ويقول له يا أبي أتأذن أن أحكم في هذه القضية؟ قال أحكم يا فلان يا ولدي، فيحكم له يرده من جديد ويحكم بأن صاحب الغرصة يأخذ هذه الأغنام وينتفع بها مدة، ويعطي هذه الغرصة تعطى لصاحبها لصاحب الأغنام ويصلحها وحتى ترجع الغرصة كما كانت يصلحها، وهذا يبقى ينتفع بهذه الأغنام بألبانها وأمثلها وأولادها وكلها ما تنتج إلى أن تكتمل هذه الغرصة، لما تكتمل يرد هذا الغرصة لمولاه ويصرف ويخذ غنمه كذلك يحسن الزوين ولاه. فالله حكاها أشعر، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين، قال ففهمناها سليمان. ولكن عندك ضد الطرف من داود وتهين داود وتحقر داود تقول داعي ملكية داود، قال دي وكلنا آتينا حكما وعلما تبارك الله. ولكن سبحان الله الإنسان يصيب ويخطئ، قد يصيب ويخطئ، والأنبياء سبحان الله قد يخطئ في اجتهاده لكن لا يقر على خطئه، النبي قد يخطئ كلامنا ولكن يقر على خطئه، لا ربنا يسدده، فالنبي يجتهد وقد يخطئ في اجتهاده ولكن إذا أخطأ ربنا يسدده ويوفقه حتى يصدقه. المهم هذه قصة، هذه لا تخدش من كون داود عليه الصلاة والسلام كعرف شيء أحكم في القضاء والله أعطينا الفصل الخطاب أعطيناه الإصابة في الأحكام، وكذلك قضية وقد تشبيها كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، قضية وقد شبه هذه أشبهية، وهي أن امرأتين كانت عندهم أيام الصيف وكيف يمشوا الغابة وكيف يمشوا المزارع يعني يصيفوا يحصدوا وعلقون على ناس كل واحدة عنده وليد علق له ما يسمى بالمهد، هذه حقيقة اللي يقول يعني كيف يعملوها في الغابات، كل واحدة عندها بنافع فيها جمجية تديم جديم وكل واحد كل واحد مش عمر كل شيء ديم وكذا وكل واحد واحدة كبيرة واحدة صغيرة، المرأة كبيرة واحدة مرأة صغيرة ولو كلها مهمة، فالكبيرة تقول هذا ولدي والصغيرة تقول ولدي لا تريد ديم تقول تقول تريد ديم يعني دمزت هذا إلى ثلاثة أو قضية إلى داود عليه الصلاة والسلام، لما رفع القضية إلى داود هذه البخاري وإذا بداود يعني أنه يشاف هذه الأمة الكبيرة لعلها الحق معها تتعرف تكلم وكذا إلى آخره وتبكي وكذا ما شاء الله لأن الحمد لله دموعك يكون مدير سعيد. المهم شاف يقول قد احكم بها بأن هذا الولد بيد كبير، وهي أخذته أخذت أعطاها الولد هي خرجة، وثم التقوا سليمان مثل القرية الأولى التقوا سليمان ماذا حكى؟ قال كذا كذا خرجوا رجع عند استأذن أباه بأن يحكم، قال استأذن أن يحكم، قال الحكم، قال من خام المأزق الكبيرة والصغيرة، قالوا ما كين ظهركم؟ قالوا قسمهم غادي الرجل برجلكم واحدة تسب الرجل هذا وهذا تسب الرجل هذا وقسموا في وسط قطروا خاصة كذا الكبيرة قالت نعم والصغيرة قالت لا خلي طيب جوا صار الكبيرة ليه؟ لأن اللي ولدها ما تخذ واحد ضيفة ما تخذ غير ما تخذ تخذ ولدي مشان ولدها الله يقطعوا كان يموتوا ولدي المصيبة إلى عمك هذا، فأعطاه قلنا ليمن حديث البخاري الله سد ليه سليمان عليه الصلاة والسلام ليه؟ قلنا الله عز وجل هذه لا تخدش لأن الله عز وجل أعطى لداود فصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ثم ذكر قصة سبحانه وتعالى وقعت لداود عليه الصلاة والسلام أجهية أن داود كان دائما يقرأ قلنا الزبور كان دائما يتعبد لأنه كان يقسم أوقاته على ثلاثة أقسام، قسمة لأهله وقسمة لعبادة ربه وقسمة لفصل القضاء يحكم بين الناس. فكان مقسم حياته اليوم كله يوم وليلة يقسمه على ثلاثة أقسام هكذا. بسم الله سمعته في يوم من الأيام هو يقرأ ويشوف سبحان الله الفضل الذي من الله به على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجعلهم سبحانه الذكر الحسن في الناس. فهو يعني فهم على أن هؤلاء العظماء هؤلاء الأنبياء نالوا هذا الفضل بسبب الابتلاء. لم يقرأ في الزبور هكذا ابتلاهم الله فصبروا وصمدوا فلما صبروا وصمدوا نالوا هذا الفضل. فقال يا ربي يعني ابتليني أعطيني مثل ما أعطيت هؤلاء ابتليني كما ابتليتهم وسأصبر إن شاء الله كما صبروا لأنال فضلك وكرمك يا رب. فالله عز وجل امتحن ابتلاه. كل واحد قصة يذكرها المفسرون ينبغي أن تنتبهوا لها وإياكم اعتقادها إنها من الإسرائيليات. ليش؟ لأن اليهود لاعبوا في هذا الدين كذا أفسد الدين النصراني من قبل والله إن اليهود أفسدوه. هذا أهم طريق يشهد هم الذين أدخلوا في الدين النصراني التثليث اليهود لأن فأفسدوا النصرانية أرادوا أن يفسدوا حتى الإسلام. جاء عبد الله بن سبأ اليهودي وادعى في سيدنا علي ادعى الألوهية وادعى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان والصحابة جميعا الحزب القريشي تآمر ضد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلبوا منه خلافة تآمر والكيد والمكر. الدسيسة اسمان دسيسة اليهودي. الحروب التي نشبت بين الصحابة بين معاوية وبين علي بن أبي طالب وشو الشباب والله إنهم يهود الثالث يا شباب. المهم مجموعة اللعب الذي لعبوه هو أنهم الكثير منهم كان يتظاهر بالإسلام ويدخل القصص بعض القصص بعض القصص المخزية يدخلها في الإسلام ويتعنى وجدها في الكتب القديمة وأنها من كلام الله عز وجل هو كذب الظلم. وادعوا على الأنبياء الكثير من الترهات والأباطيل لطخوا أعراض الأنبياء بالله الذي لا إله إلا الله. من جملة قالوا في داود وستأتي إن شاء الله قصة سليمان ماذا قالوا في سليمان قصة داود أشهر في داود قالوا داود كان مرة يعني في محرابه يعني يتعبد وثم أطل من نافذة في هذا المحراب في اللغة العربية هو مكان العبادة فأطل وراء امرأة تغتسل امرأة لوزير من وزرائه أو لجند من جنوده وقال له أريح. فهذه المرأة كانت بلغت القمة في الجبال رآها تغتسل وهي عارية فتعلق قلبه بها وكان عنده 99 ايش امرأة فأراد فتعلق قلبه بهذه المرأة نور هكذا يقول اليهود تعلق قلبه بهذه المرأة وشغف بها وطلب من زوجها أن يطلق عليه زوجها فأذى فهو عمل له حيلة وصيته في معركة ثم وأمر القائد العام أن يجعله بواجهة ليقضي عليه لتتخلص له هذه المرأة وفعلا كذلك فأخذها ثم أنجب منها سليمان هكذا يقولون. هذه السلاجق إحدى السلاجق تسمون هامس عار هو اسمة إيش يعني مصيبة في يعني في أخلاقه وفي حياته. فكيف يكون نبي من الأنبياء اختاره الله واصطفاه من بين البشرية يفعل مثل هذه الأفعال؟ أعوذ بالله إياكم ثم إياكم تعتقدوا مثل هذه العقيدة في داود عليه الصلاة والسلام. داود نبي الله ومعصوم أن يفكر في مثل هذه الترهات وهذه الأباطيل والعياذ بالله. أشوف القصة اللي كان أصلا القصة اللي يذكرها الله في هذه الآيات هي أن داود كما قلنا كان يقرأ ورأى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي فصبر ونال ابتلي بالنمرود فصبر وابتلي بيش بالنار فصبر، وابتلي بالهجرة، وابتلي ابتلاءات كثيرة. وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتى بهن تامات كاملات. وابتلى الله إسماعيل بالذبح فصبر، وابتلى الله يعقوب بفقد ولده 40 سنة حتى عمي وصبر. كلا لا لا، يطلب هو هذه المنالات وهذه الكرامات التي نالها هؤلاء الأنبياء بسبب صبرهم. يقول يا رب ابتليني أنا لأنال وأصبر كما صبروا لأنال ما نالوا. وفعلا ابتلاه الله. بماذا ابتلاه؟ بما تسمعون في هذه القصة. أشهر الله، وهل أتاك يا نبينا نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم؟ قالوا لا، خصمان بغى بعضنا من الكلام. قلنا كان هو في الوقت الذي كان يتعبد فيه الله، يعني كان يقسم وقته، قلنا 3 أعصار. الوقت الذي كان يتعبد فيه الله عز وجل وإذا في محرابه يصلي، وإذا بجوج باثنين أشكلهم ملائكة جودهم من الباب منعوا، لأن عنده حراس، حراس شديدة، منعوا من أين دخلوا؟ وكل الأبواب مقفلة وما في حتى النوافذ، كل شيء مقفل. صوروا جو من الصور بالفوق ويشوفوا غيرته ففزع النصوص، ربما جاءوا للسياد للقضاء عليه. فزع من بقى زيبان ولا لأنه يستطبع بالخير. تصور المحراب، جاءوا من الصور من فوق، صور المحراب إذ دخلوا على دول ففزع منهم. قالوا لا تطمئنوا، لا تطمئن، لما جئنا لهذا السياد أبدا، فقط إحنا عندنا بين أخي هذا، أنا وأخي هذا فيها قضية، يعني نطلب منك الفصل فيها، أن تحكم بيننا. طيب قل ما هو ذلك؟ قال خصماني بغى بعضنا على بعض، يعني بعضنا ظلم بعض، صلت على واحد فينا ظلم أخاه، فاحكم بيننا بالحق، إحنا نطلب الحق، تحكم بالحق ولا تشتت، يعني ما تجوز الحكم، واهدينا إلى سواء الصراط، يعني الطريق الصحيح. بالعكس، إن هذا أخي له 99 ناعية، 99 هو يقول هذه، يعني القصة المكذوبة يقول هذه كناية عن أنه كان 99 امرأة، فجل، وأنا عندي امرأة واحدة، يعني يقول كأنه هو الأولية، وأنا عندي امرأة واحدة، هذا قال وسمى المرأة نعجة، كنا عن المرأة بيش بالنعجة، ها سعون نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، هذا اللي عند سعون وسعين، قال أكفلنيها، ما أكفلنيها، أعطيني إياها، ملكني إياها، واجعلني كافلا لها، اجعلها في كفالتي، في ملكي وفي كفالتي، أكفلنيها، وعزني في الخطاب، غلبني، كعرف يتكلم، غلبني في الحجة والخطأ، هو عن غلبني أيضا في الجسم لأنه قوي، عنده جيوش وعنده كذا وكذا، وعزني في الخطأ غلبني. فيقول هما يعني القصة اليهودية يقول يعني كناية عن اللي سمعته وهي مكذوبة، واللي صحيح اسمعه، قال لقد ظلمت، هذا الذي يتكلم بمجرد ما فرغ من كلامه قال له لقد ضربت أخوك هذا بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وثم زاد وقال وإن كثير من الخلطاء الشركاء اللي شركين في التجارة، واللي شركين في الفلاحة والزراعة، واللي شركين في المواشي، واللي شركين في مصنع ما، كثير منهم يبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قليل جدا جدا. اما الشركاء، هؤلاء الشركاء غالبا ما تجد بعضهم يظلم بعضا، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعض وينهب بعضهم بعض الا المؤمنون. الايمان هو الذي يحول بينهم وبين الظلم والبغي، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الايمان والعمل الصالح، هؤلاء نعم هؤلاء يبرؤون من الظلم، لأن الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من البغي والظلم. وقليل ما هو الغلط اللي كان هنا لداود والدليل والمصيبة اللي أصابت داود هنا وما تنبهلاش وما تطلعش وأخطأ فيها وكانت هي البليه وتاب منها. أشياء هو أنه حكم بمجرد ما سمع من الأول دون أن يفسح الفرصة ليش للآخر ليبني حجته. كم من واحد بمجرد ما يفتح سمه حلاقة ويعرف يتكلم ويعرف نعمز لي ها إيه لا لا يقيم الحجة لنفسه ولا ضار هو باغي ها هو كذاب هو مزور لكن امسح لأنه إذا فسحت الآخر وتكلم ربما تجد الحقيقة ما ظهر لك أولا. فالتسرع القاضي في الحكم هذه مصيبة أكبر مصائب أدبنا الله سبحانه وتعالى إيه وأدب القضاء والحكام في شخصي داود عليه الصلاة والسلام قال لهم إياكم ثم إياكم ما تسرعش رجائي من أكبر جرائم. سمعت من المدعي لابد أن تسمع من ما تحكم ما تسرع افسح المجال هذا لقريتي بحجته يعني افسح ما عندك أنت ما تسمع من هذا وهذا وقارن وشوف واجتهد واستعن بالله على إصابة الحق. فالله قدم هذه الغلطة اللي كانت لداود عليه الصلاة والسلام. رأيتم كيف؟ قال الله عز وجل بمجرد ما فصل وإذا بالآخر ينظر الآخر ويضحك ثم ارتفع ارتفع. قال وظن داود وقال علماء ظن بمعنى اليقين ظن أي تيقن بأن هذا امتحان وابتلاء من الله وقد خسر في هذا الامتحان. ثم رجع إلى الله وبقي يبكي يقول العلماء سنة كاملة وهو يبكي ما فصل دمعه ولا ارتحل بنوم وهو يبكي. داود ما شاء الله ويتضرع الى الله ويبكي ويستغفر سنه كلها وهي استغفار وتوبه وندم بس بمراحل. وهذا داود هذا هو اللي شافه بابا شكله بابا ابتداء لابنه لما اراه الله بنيه لان الله لما مسح ظهر بالمسح متواجد الله مسح ظهر ادم فاخرج كل نسمه هو خالقها انت وانت اخرجها من ظهر ادم لان نسمه يجي من بدل وبابك يجي من ابيه وبابك يجي من ابي حتى توصل ادم. فالله خلق ادم شعر البشريه شعر كلنا مش معك ومسح ظهر ادم وخطر الست بربكم حليم منها لما اراه بنيه وقع بصره سبحان الله من جل ما وقع بصره وقع بصره على واحد قال شو هذا جميل هذا ما شاء الله أشو هذا كثير استغفار كثير التوبة وكثير البكاء ويغنور وجميل ما شاء الله يعني أراه وأرى حياته أشو هذا. قالوا هذا أحرم اسمه داود من أولاده أش اسمه يا رب قال اسمه داود وكان في عمره يعني ذلك وكان في عمره وزوي يبكي أكان في عمره قال في عمره 60 سنة قال وانا يا ربي كام قال 1000 سنة قال نعطيها 40 هذا زميلة عزيزة نعطيها 40 أشحال صارفه 100 سنة 60 و40 100 سنة لأنه 40 بدأ هيبة من الله هيبة من أبيه. المهم آدم عليه الصلاة والسلام لما كمل 960 سنة جاء ملك الموت والله خبره قال له عليك عندك ألف قال له ليش ما لا تريد قال أخبر روحك لأن الله سبحانه وتعالى يستأذن الرسل عليه الصلاة والسلام ذكر في أرواحهم سألوه قال قد روحك قال كم في عمره إيش حالك من الزمن قال سألوه 660 قال بقي 40 ما عندك وقت قال 40 مشي وهبتني لابنك داود بني داود متى فكان مشي له هذه كذا يقول لا اله الا الله كذا كذا شو تقول من حضر ده ضربه بجويه جحد آدم فجحدت ذريته فجحدت أمته ونسي آدم نسي أمته. ومن ذلك يقول رسول الله في صحيح البخاري ومن ذلك جعل شهود شهود لابد وجعل الله سبحانه وتعالى الهيبة الهيبة إذا وهب شيء حرام ترجع فيه والذي يرجع في هبته كالكلب الذي يستقيع يتقيا ويعود في قيئه لكي يرجع في هبته حل تقيته ورجع تهلك عنه نسأل الله السلامة إلا الأب الأب إذا أعطى شيء لولده ما عندك واحد يقول سد فيها وكل فما أعطاش حاجة ويرجع فيه إذا الأب أعطاك شيء اليوم وغدا أو غدا بعد شهر شهرين سنة سنتين عشر سنوات قال ليش خليني أعطيه خلاص أنا رجع فيه مشان عاد يقول عاوز يخلص خلاص يرجع لما يرجع على لأن أبانا الأول رجع وقبل الله رجعته قبل لما قبل قبل رجعته وكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأب الأب لو كل الجد يعني له أن يرجع المهم يا إخوان يقول الله عز وجل فظن داود أنما فتناه تيقن أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا خر راكعا ساجدا لله يبكي وما زال يبكي حتى جاء الإذن وجاء جاء الأمر من الله على أنه قد قوي خلاص فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب أناب ورجع إلى الله وتاب إلى الله قال فغفر ما له ذلك غفر الله له ذلك غفر ما له ذلك قال وإن له عندنا لزلفى قرب عند الله كرامه ومنزل عظيم عند الله له قرب وأي قرب إن له من الله أكده وقلنا له عندنا عندنا عندنا لزلفى لقرب وأي قرب منزلة عظيمة عندنا يقول الله فآمن له لوط ما كان مؤمنا نعم ما كان مؤمنا فآمن له لوط ويقول سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا كنتم في ملتنا والآن لتعودن في ملتنا لأنهم كانوا في ملتنا لتعودن في ملتنا إذا الإنسان استسلم لله وقاتل شرع الله وأخلص لدين الله وتفان في حب الله وكان كافرا قد يصير نبيا ويصير رسولا كذبا ويصير عالي المقامات ارفع الدرجات ممن اكبر وافضل واعظم ممن ولد في الاسلام ولم يعمل شرقا ولذلك كثير من الصحابه ولدوا في الاسلام ما بلغوا درجه ابي بكر ما بلغوا درجه ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ابدا الذين عاشوا في الكفر ولما جاء الاسلام ابلغوا بلاء حسنا وكانوا في القمه في وزاره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اذا هذا الكلام الروافد مرفوض كلام الروافد مرفوض اذا هذا النبي العظيم سبقت منه خطيئه انتم ترون ومع ذلك لما استغفر وانام صار في القمه قال الله عز وجل فغفرنا له ذلك وإن له عندنا يزلف رحص مآل مقا يا داود جاء النباء الرباني بعد التوبة جاء النباء يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود خبر خلافة يا داود إنا جعلناك خليفة من ماذا سحق الخلافة لأنه أمن بلاء الحسنة في التوبة إلى الله الندم والبكاء والتضرع فعلم الله منه الإخلاص والصدق المتفاني فاختاره لأن يكون خليفة ومعنى الخليفة يقول الخليفة خليفة عن الله أعوذ بالله الخليفة هو من غار الخليفة هو الذي يخلف من غار غار وخلفة وهل الله يغيب حتى يترك خليفة أعوذ بالله الله شهيد وهو على كل شيء شهيد حتى قال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا